قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دثماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في باب علامات النبوة في الإسلام، وقد مر جملة كبيرة منها وكلها دالة على ما ترجم له البخاري رحمه الله، وهي أحاديث تعتبر علامات ودلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، منها فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في مرضه الذي مات فيه وقد عصب بعصابة دسماء، يعني عصب رأسه بعصابة دسماء يعني متغيرة اللون إلى السواد، فخطب الناس، وكان من جملة ما خطب به أن أوصى بالأنصار خيرا، أن أوصى بالأنصار خيرا، وقال إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، ثم أمر من يكون له ولاية بأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هنا في باب علامات النبوة في الإسلام إخباره عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل، وهو أن الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونوا كالملح في الطعام، لأنهم شيء قليل وأنهم قليلون بالنسبة إلى غيرهم. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم وأن يقبل من يتولى الأمر من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وذلك لأنهم حصلت منهم النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفوا بهذا اللقب الذي هو لقب الأنصار، وإن كان هذا الوصف لا يختص بهم ولكنه غلب عليه، وإلا فإن المهاجرين رضي الله عنهم مثلهم، بل هم أولى منهم وأفضل منهم، لأنهم تركوا أوطانهم وبلادهم من أجل نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا الحديث أيضا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج بابنه الحسن ابن ابنته فاطمة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين، فصعد به على المنبر ورآه الناس، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. محل الشاهد من هذا قوله: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فإن هذا وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما بويع له بالخلافة وكان الناس منقسمين إلى أهل الحجاز وأهل الشام. وتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية فاتحدت الكلمة واتفقت الكلمة وصار أمر الناس واحدا وتحت إمام واحد هو معاوية. وقد حصل مقتضى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر المغيب, وهو أنه حصل الصلح وحصل اتحاد الكلمة بهذا الفعل الذي فعله الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الإخبار الذي وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته ومن دلالات نبوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. وهذا الحديث أيضا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام, فإنه أخبر بوفاة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهم من الأمراء في مؤتة في غزوة مؤتة التي تسمى غزوة الأمراء, لأنه توفي الأمراء الثلاثة فيها وقتلوا واستشهدوا, ثم تولى الأمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من غير تأمير, فنصر الله المسلمين على يديه وهو الأمير بعد وفاة الأمراء الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه الإخبار من أنس بن مالك رضي الله عنه بنعي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل أن يجيء خبرهم, كونه أخبر بأنهم استشهدوا قبل أن يأتي أحد بالخبر من طريق المسافرين ومن طريق السفر من طريق من يأتي يخبر عن الجيش. وهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام, فإن الله تعالى أطلعه على ذلك قبل أن يأتي المسافرون وقبل أن يأتي الركبان ليخبروا بالذي قد حصل. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام, حيث أطلعه الله على هذا الأمر المغيب وأخبر عن هذا الأمر المغيب قبل أن يأتي المسافرون والركبان بهذا الخبر, فإنه نعى جعفرا وزيدا رضي الله تعالى عنهما قبل أن يجيء الخبر بواسطة الأمور العادية بواسطة الركبان والمسافرين الذين يأتون ليخبروا بما قد حصل ممن شهدوا المعركة. وإخباره عليه الصلاة والسلام بهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام, لأن الله تعالى أطلعه على هذا الأمر المغيب وأخبر به عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي من شاهد وعاين. نعم, الأمير الثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها, يعني امرأته, أخري عني أنماطتي, فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها. ويعني هذا فيه كذلك إخبار بما لم يحصل وأنه يحصل. والأنماط هي نوع من اللباس, نوع من الألبسة, وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون لهم أنماط, وقد وقع هذا كما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو من علامات نبوته حيث يخبر بالأمر الذي لم يقع عن الأمر المستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطف فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل فطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسك فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتل قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين فسار يومين معهم فقتله الله. وهذا الحديث أيضا هو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بقتل أمية بن خلف وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقد جاء بيان ذلك في هذا الحوار المحادثة التي جرت بين سعد بن معاذ وهو سيد الأوس رضي الله عنه وبين أمية بن خلف لما قدم سعد إلى مكة وقال له انتظر حتى إذا انتصف النهار طفت بالبيت فطاف ورآه أبو جهل فجاء وتكلم عليه وقال تطوف بالبيت وقد أويتم محمدا فتكلم عليه ورفع صوته عليه يعني على أبي جهل فتكلم معه أمية بن خلف بأن لا يرفع صوته على أبي الحكم يعني وهي كنت أبي جهل وأنه سيد أهل الوادي فقال فلم يمتنع ثم قال أنت الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك فقال أنا قال نعم أنت ويزعم يعني معناه يخبر والزعم يأتي للخبر المحقق كما سبق أن مر نظيره في الصحيح في مواضع لأن الزعم يأتي للخبر المحقق وهذا منه قد سبق في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك زعم أنك قلت كذا وكذا يعني أخبر يعني خبرا محققا وهنا يزعم أنه قاتلك يعني يخبر يعني خبرا محققا أنه قاتلك ثم إنه أخبر زوجته يعني أمية بن خلف بهذا ولما جاء يوم بدر وخرج الناس ذكرته امرأته بالذي قال اليثربي المقصود بذلك سعد بن معاذ لأنه من أهل المدينة وأنه أخبره بالذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قاتله ثم إنه أراد أن يتأخر فطلبوا منه أن يخرج وأن يسير معه يوما أو يومين فخرج فقتله الله عز وجل ففي هذا إخبار ففي هذا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مغيب وأمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا الإخبار بقتل أبي بقتل أمية بن خلف أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب علامات النبوة في الإسلام، لأنه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل أمر مغيب ووقع كما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطل. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر الذنوبين. وهذا الحديث فيه رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى أبا بكر رضي الله عنه وأنه ينزع من بئر فذنوبا أو ذنوبين، ورواية أخرى قال ذنوبين، وفي نزعه ضعف الله تعالى يغفر له. ثم أخذها عمر من بعده فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني يمتح ويخرج الماء بقوة، حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى روي الناس حتى صدروا وانتهوا من الماء. وهذا وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر تولاه من بعده أبو بكر وبقي سنتين، ثم ولي الأمر من بعده عمر وبقي 10 سنوات، وحصل في زمانه انتشار الإسلام واتساع رقعة البلاد الإسلامية، فتحت فيه بلاد كسرى وبلاد قيصر، واتسعت رقعة الإسلام في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فالسنتان اللتان عاشهما ولي الخلافة فيهما قام فيهما من بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، والذين امتنعوا من إخراج الزكاة التي كانوا يدفعونها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقف الوقفة الشجاعة بهذا الأمر فقاتلهم. ولما رجع في ذلك قال: والله لو ما منعوني قال إن كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. فالحديث إراده هنا من أجل إخباره بهذه الرؤيا التي وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر المغيب والأمر المستقبل وقع طبقا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عاش هذا سنتين وهذا عاش 10 سنوات، حيث عاش أبو بكر سنتين وعاش بعد ذلك عمر، حيث بعد ولي الخلافة 10 سنوات في الخلافة، وحصل الخير الكثير واتساع رقعة الإسلام وكثرة الخيرات والمغانم ودخول الناس في دين الله عز وجل والتغلب على مملكة كسرى ومملكة قيصر، حتى انتشر هذا الدين واتسعت رقعة بلاد المسلمين في زمنه رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثني عباس بن الوليد ابن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قال قالت هذا دحية قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. وهذا أيضا كذلك فيه مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل من أصحابه. وكانت أم سلمة رأته وظنته دحية من الخليفة الكلبي ولم تعلم أنه جبريل إلا بعدما أخبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ما يعني يظهر لي في شيء يعني شاهد إلا كونه يعني يأتيه بصورة أحد من أصحابه ويعرف أنه جبريل وهم لا يعرفون أنه جبريل ويعرف أنه جبريل وهم لا يعرفون أنه جبريل وإنما يعرفون صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيظنونه وهو يعلم أنه جبريل ويعرف أنه جبريل بخلاف ما كان يعرفه أصحابه ويظنه أصحابه الذين يشاهدونه ويعاينونه. يعني هذا هو وجه الله تعالى. قال باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة بشأن الرجل فقالوا نقبحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجلأ على المرأة يقيها الحجارة. وهذه الترجمة هي قوله باب قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولكن منعهم من الإيمان به الحسد والجحود كما هو الواقع وكما هو شأن اليهود الذين كانوا يتحدثون قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذا النبي الذي يبعث. ثم لما بعثه الله عز وجل بالنور والهدى والحق امتنعوا من الإيمان به حسدا وبغيا. وهذه الترجمة أيضا هي من علامات النبوة وهي ضمن علامات النبوة في الإسلام ضمن أو هي لها علاقة بالباب الذي قبله وهو باب علامات النبوة في الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في أول هذه الترجمة وهو قصة الرجل والمرأة من اليهود الذين زنيا. ثم لما جاء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن حكمهما في التوراة حكم الزاني في التوراة فأنكروا الحكم الذي موجود في التوراة وادعوا خلافه وادعوا شيئا آخر أو أنهم يجلدون و يفضحون ويجلدون يعني نفضحهم ويجلدون يعني منها الفضيحة والجلد يعني هذه العقوبة التي زعموا أنها في التوراة فطلب منهم أن يأتوا بالتوراة فجعل يقرأ القارئ ثم وضع أحدهم يده على آية الرجم التي في التوراة فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده ثم قالوا صدق لأن فيها آية الرجم. المحل الشاهد من هذا هو كون النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وقد أخبر أو ذكر أو طلب إحضار التوراة من أجل إيقافهم على حكم الزنات وهو الرجم مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحكم ومعلوم أن التوراة قد بدلت وأنه قد حصل التحريف والتبديل قبل بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن منها ما هو قد سلم من التبديل والتحريف ومن ذلك آية الرجم ثم أمر بهما فرجما أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال حدثني خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ترجمة وهي باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أورد فيه عدة أحاديث كلها تدل على حصول هذه الآية وهي انشقاق القمر حيث كان قطعتين يشاهدونه في السماء شقتين وقطعتين فقال اشهدوا يعني انظروا إلى هذه الآية التي جاءهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من علامات نبوته وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام وعلامة نبوته ودلائل نبوته حيث جاءهم بهذا وجاء هذا أو حصل يعني حصلت هذه الآية حيث حصلت هذه الآية لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فحصل هذا من الله عز وجل من القمر حيث جعله شقتين وجعله قطعتين حتى شاهدوا القمر قطعتين في السماء وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال باب واحد العشرة أحد الستة النبي السبعة واحد الفقهاء أبي الله بن عبد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة القديمة المشهورين. قال باه وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب يعني هذا الباب بدون ترجمة. سبق أن عرفنا أن الباب إذا أورده البخاري رحمه الله بدون ترجمة فإنما يعني به أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله هو انشقاق القمر وسؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وقبله باب قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الحافظ بن حجر ومن حق هذا الباب أن يتقدم على هذين البابين وأن يكون بعد باب علامات النبوة في الإسلام لأنه بمثابة الفصل منه. لكن لما كان هذان البابان وهما باب قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وباب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم شقاق القمر لما كان من جملة علامات نبوته عليه الصلاة والسلام فإن الأمر يكون سهلا سواء كان بعد هذين البابين أو قبلهما لأن هذين البابين هما من علامات نبوة الإسلام هما من يعني الحديث التي فيهما هي من علامات نبوة في الإسلام فسواء تقدم أو تأخر الأمر هين. ولكنه لو كان ملتصقا بالباب الأول الباب الطويل وهو باب علامات النبوة في الإسلام لكان أوضح. ولكن تأخر عن هذين البابين لا يؤثر لأن ما في هذين البابين هو من علامات النبوة في الإسلام. قال أورد البخاري رحمه الله في عدة حديث أولها هذا الحديث الذي فيه أن شخصين وأن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منه إلى بيوتهما يمشيان ومعهما مثل المصباحين يضيء لهما الطريق فلما افترق لأن ذهب كل واحد منهما إلى بيته صار مع كل واحد منهما واحد حتى وصل إلى بيته. وهذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة لكنها تكون لأولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذا من إكرام الله عز وجل لهذين الصحابيين قد جاء بيانهما وأن المقصود بهم وأن هذين الرجلين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر هؤلاء الصحابيان الجليلان هما هذان الوليان من أولياء الله عز وجل اللذان أكرمهم الله عز وجل بهذا الإكرام وهو أنهما خرجا من عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعهما مثل مصباحين يضيء لهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى وصل إلى أهله. وهو من كرامات الأولياء وقد عرفنا أن كرامات الأولياء أنها حق ولكن لا يقال إن كل ما يحصل من أمور فيها خرق للعادة وأن من حصلت له يكون وليا فإن الأمر كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. فإذا كان كذلك فإنه يكون وليا من أولياء الله عز وجل إذا كانت أفعاله وأقواله مطابقة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا وجد منه شيء من هذه الأمور الخارقة للعادة وهو بعيد عن الالتزام بالكتاب والسنة فهذا ليس وليا من أولياء الله عز وجل، وإنما أولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. يكون هذا إما من إما ابتلاء وامتحان حصل من الله عز وجل، أو أنه سحر وشعوذة وتخيل للناس، يعني أشياء يرونها وهي تخيل والأمر بخلافها. الحاصل أن كرامات الأولياء حق، وأن هذا من إكرام الله عز وجل لهذين الوليين من أولياء الله عز وجل، وهما هذان الصحابيان زيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. وأورده البخاري رحمه الله هنا في علامات النبوة بالإسلام، أورده في علامات النبوة بالإسلام، وليس فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا حصل لصاحبي النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك لكونه ما كان عنده وأنهما خرجا من عنده، وأن الله تعالى أكرمهما بهذا الإكرام. فهذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه الذين صحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا عنده في هذه الليلة لأمر من الأمور أو لحاجة من الحاجات، سواء كانت تخصهم أو عامة. ثم إن الله عز وجل أكرم صاحبي نبيه الذين كان عنده في هذه الليلة المظلمة ثم خرج منه، فجعل الله تعالى لهما هذا النور الذي يستضيئون به حتى وصل إلى بيته إلى بيوتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهذا الحديث كذلك من علامات النبوة في الإسلام، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر المستقبل، وهو أن هذا وأنه لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. معناه أنه لا تزال طائفة من المؤمنين وطائفة من الناس على الحق ملتزمين بالحق وقائمين بالحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأمر الله الذي يأتي ويستمر وجود أهل الحق إلى ذلك الزمان هو خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة في آخر الزمان، حيث لا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة، لأنه في ذلك الوقت الذي يكون بعد خروج تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة لا يبقى أناس من أهل الحق، بل يبقى أشرار وأناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. لكن حتى تخرج تلك الريح لا يزال بالأرض من يقوم بالحق ومن يقوم بنصرة الحق حتى يأتي ذلك الوقت الذي تخرج فيه تلك الريح ويقبض الله تعالى روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا أشرار لا خير فيهم، فلا يكون هناك أحد يكون قائما بالحق في ذلك الزمان، وإنما تقوم الساعة على هؤلاء الأشرار وعلى هؤلاء الذين لا خير فيهم. ونقول من هذا الإخبار عن أمر المستقبل، وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه البشارة ببقاء الحق وجود من يقوم به وجود من ينصره على مختلف الأزمان إلى أن يأتي أمر الله الذي هو خروج تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وهذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو مثل الحديث الذي تقدم فيه الإخبار عن وجود طائفة تقوم بالحق وأنه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, يعني وهم على الحق. ثم ذكر بعد ذلك بيان معاذ وقوله إنهم بالشام, وثم ذكر معاوية يعني ما بلغه عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم بالشام. وفي ذلك الزمان لا شك أن الشام يكون فيه في آخر الزمان يكون فيه من يكون يعني قائما بالحق, لأنه هو المكان الذي يجتمع فيه يعني الناس يذهبون ويحشرون إلى الشام ويجتمعون بالشام, لأنه ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هناك ويأتي إلى بيت المقدس وإمام المسلمين يريد أن يتقدم للصلاة في ذلك الزمان فيقول لعيسى تقدم يا نبي الله, فيقول صل أنبى. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن هذا الإمام هو المهدي الذي يكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الزمان يكون الناس في الشام, وكذلك في مختلف الأزمان يكون في الشام وفي غير الشام من فيه خير ومن يقوم بنصرة دين الله عز وجل. ولكن لا ليس معنى هذا أنه أن هذه الطائفة لا تكون إلا بالشام وأنها لا توجد إلا بالشام, فإن الأمر كما قال النووي وغيره أنها لا تختص بجماعة معينة أو ببلد معين أو بطائفة معينة من الناس, بل يكون في هذه الطائفة محدثون وفقهاء ومفسرون, ويكون في مختلف الأمكنة وفي مختلف وفي الأزمنة, ليسوا في زمن واحد ولا في مكان واحد. لكن كونهم بالشام أو أنه يوجد بالشام من يكون كذلك, لا شك أنه يوجد بالشام من يقوم بالحق لا سيما في آخر الزمان, حيث ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في شرق دمشق ويأتي إلى بيت المقدس ويجد الناس تهيئوا للصلاة وقيمة الصلاة, فيطلب إمامهم من عيسى أن يتقدم فيأبى, ويطلب من إمامهم أن يتقدم بهم فيصلي عيسى وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث هو ما دل عليه الذي قبله, وهو أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة لا تزال عن شبيب بن غرقدة عن الحي أنهم يتحدثون أن عروة يعني عروة البارقي أعطاه النبي دينارا ليشتري به شاة, فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار. ففيه ذكر الواسطة بين شبيب وبين عروة, وأن الواسطة هي الحي وهم جماعته وقومه, وأنهم كانوا يتحدثون أقل الجماعة ثلاثة, أقل الجماعة ثلاثة. ثم ذكر بعد ذلك سفيان ما جاء عن الحسن بن عمارة, وهذا لا يحتج به وضعيف عند العلماء, والبخاري رحمه الله ما أورده من أجل الاحتجاج به, ولكن ليبين أن الطريقة التي الأولى التي فيها ذكر الواسطة وهي الحي بين شبيب وعروة أنها هي المقدمة على ما جاء عن الحسن بن عمارة من أن شبيبا سمع عروة وأنه لم يسمع منه وإنما كان بواسطة. قد جاء شواهد تدل على تدل لهذا الحديث الذي فيه ذكر الواسطة. ثم بعد ذلك ذكر البخاري رحمه الله الحديث الآخر الذي متعلق بالخير, وأيضا هو من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام, لأن قوله إن الخير, إن الخير معقود من وصل الخير إلى يوم القيامة, أيضا هذا من الأخبار بالأمور المستقبلة, الأخبار بالأمور المستقبلة, فهو من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. يعني هذا وهذا, حديث الشاة, حديث الدينار والشاة, وحديث الخير وأنه معقود من وصيها الخير إلى يوم القيامة, فإن هذا أيضا من علامات نبوته, حيث أخبر عن الخيل وأنه معقود من وصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني فهذا فيه الأخبار ببقاء الخير, ببقاء الخيل وأنه معقود من وصيها الخير, الخير إلى يوم القيامة. وقد جاءت حديث متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخير, وقد سبق جملة منها في كتاب الجهاد, وأورد البخاري رحمه الله بعضها هنا, والمقصود من ذلك الإخبار عن الخير الخيل أنه معقود من وصيها الخير إلى يوم القيامة. البخاري قال أن أورد لأنه وجد له شواهد, وجد له شيء يساعده ويؤيده, ثم أيضا الحي يكون في جماعة, يكون يعني من أهل قبيلته, يعني جعل البخاري رحمه الله يورد يعني هذا الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل لثلاثة, لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر, فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة, وما أصابت في قيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات, ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها حسنات, ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له, ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر, ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الأحاديث المتعلقة بالخير سبق أن مرت في كتاب الجهاد, ومقصود من إرادها هنا في ذكر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فهو إخبار عن أمر مستقبل. وأما الحديث الأخير وأيضا قد مر في الجهاد وفيه الأخبار في انقسام الناس أصحاب الخيل إلى ثلاثة أقسام, رجل هي له أجر, ورجل هي له ستر, ورجل هي عليه وزر. وليس واضحا يعني كالحديث الذي قبله الذي هو الخير معقول في نواصيها الخير يوم القيامة إلا من ناحية الإخبار يعني عن ما يحصل من الأمور المستقبلة من اقتناء الخيل, وأنها من الناس من يؤجر عليها, ومن الناس من يحصل بها الكفاف والاستغناء عن الناس, ومن الناس من يحصل الإثم, وأن ذلك يحصل الثواب والعقاب في الدار الآخرة. فهو إخبار عن أمر مغيب وأمر مستقبل. لكن الحديث الأول أو الحديث الذي قبل هذا وهي الخيل معقول في نواصي الخيل إلى يوم القيامة وأنها تبقى وأنها تكون في نواصي الخيل واضح في دخوله في هذه الترجمة وهي علامات نبوة الإسلام. والحديث مرت كما عرفنا في كتاب الجهاد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحصن وأجالوا إلى الحصن يسعون. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك مر مرارا وأورد هنا من جملة من أجل الجملة التي في آخره وهي كون النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إلا إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. فإن هذا هو الذي قد حصل, فإن الغلبة صارت للمسلمين ولم تقم لليهود قائمة في ذلك المكان, بل صار الأمر فيها للمسلمين وصارت الغلبة للمسلمين. ففيه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث قال هذه الكلمة ثم تحقق ما قاله وما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي الحديب عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. فبسطته فغرف بيديه فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. وهذا أيضا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه له ما قال ثم طلب منه أن يبسط رداءه فضرب في يديه ثم قال ضمه فما نسيت شيئا بعد. فحصلت له يعني هذا الحفظ ببركة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما حصل منه له. وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ونقف هنا, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله, ثم نعود لإثباته في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.